حصريا على موقع djkimo.com. عم حس اني غريبة واني ما بشبهن، ناس اللي حوالي عني عم ببعدن. عم حس اني غريبة واني ما بشبهن، ناس اللي حوالي عني عم ببعدن. وسألت انا مين، انا وقلبي مضيعين، نحنا مين نحنا وين، بيتني خلقانين. تمنيت شي صديق ياخدني عطريق، لاقي حالي والمشاعر يلي مني على موقع djkimo.com.